السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، قارئين لما أورده رحمه الله في هذا التفسير، معلقين بما تيسر. وسوف تلاحظون أن التعليقات التي تتعلق بالمسائل والمقدمات التي ليست من صلب التفسير قليلة، لأن المقصد الأول من هذا اللقاء ومن هذه الدروس هو تأصيل التفسير، وسيتضح ذلك إن شاء الله ويظهر بوضوح في أثناء التفسير عندما نبدأ في تفسير الآيات. وأما هذه المقدمات فنقرأها لأهميتها ولا شك، ولأنها من مضامين الكتاب الذي نقرأه، فيستحسن أن يقرأ كل ما فيه، أن يقرأ كل ما فيه حتى تعم الفائدة ويحصل المقصود. وصلنا إلى ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمات سورة الفاتحة، وذكر عدة مسائل، وصلنا فيها إلى ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد، والملاحظ أن الحافظ ابن كثير يكثر من الرواية عن الإمام أحمد وذكر الأحاديث التي أخرجها، وكأنه رحمه الله كان يستظهر هذا الكتاب، أو أنه كان بين يديه وهو يكتب هذا التفسير، ويبدأ به غالبا حتى قبل أن يذكر الأحاديث التي في الصحيحين. والإمام أحمد تاريخيا قبل صاحبي الصحيح. قال الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، صحابي جليل، قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت. قال: وأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به، وذكر عدة طرق له. قال: وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فهذا استطراد في مسألة حديثية، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. ما الذي يريد التنبيه عليه ابن كثير بإرادة هذه الرواية التي وردت في الموطأ؟ قال: فأبو سعيد هذا، أبو سعيد مولى عامر، فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه،

هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله ابن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. ثم قال معلقا على هذه الحديث: واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق ابن راهويه وأبو بكر ابن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. هذه مسألة ذكرها المؤلف استطرادا، وهي: ما حكم التفضيل بين الآيات والسور؟ هل يجوز أن نقول هذه السورة أفضل من هذه وهذه الآية أفضل من هذه؟ ذكر قولين رحمه الله تعالى. القول الأول: جواز ذلك، لأن الأحاديث الواردة في التفضيل صريحة في تفضيل بعض السور على بعض، كتفضيل هذه السورة سورة الفاتحة، وأيضا كما يأتي في سورة في آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله، وغير ذلك من الآيات. وبعضهم قال: لا، لا يجوز التفضيل. لماذا؟ قالوا: لأننا إذا فضلنا سورة على سورة أوهم ذلك النقص في المفضل عليه. والصحيح الذي لا ينبغي التعويل على غيره أن التفضيل بين الآيات والسور إذا ورد في النصوص، لأن التفضيل أمر توقيفي لا مدخل للعقل فيه، يثبت بالنص، بغير النص أو التوقيف لا نفضل، لكن ما ثبت بالنص وما يمكن أن يكون في معناه ما ورد تفضيله في النص أفضل من غيره لصراحة الأحاديث في ذلك. ولأن تفضيل بعض السور كما ورد في النصوص لا يلزم منها النقص المفضول، بل كل السور في غاية الكمال والفضل، لكن هذه لها مزية أكثر ولها فضل خاص، فلا مانع من التفضيل لأنه ورد به النص، وإذا ورد به النص فهو أصل في المسألة ولا ينبغي تجاوزه ولا مخالفته. هذا هو الحق في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وتقريرها بما لا مزيد عليه في كتاب لطيف كثير الفوائد غزير المعاني للإمام ابن تيمية رحمه الله، عنوانه: جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقد فصل القول في هذه المسألة وبين بأنه لا مانع ولا إشكال في تفضيل بعض الآيات والسور على بعض، وقد وردت بذلك النصوص، ولا كلام مع هذه النصوص الصريحة كما نص على ذلك بعض أهل العلم. لعلنا نقف هنا ونكمل ما أورده الإمام ابن كثير رحمه الله في فضائل سورة الفاتحة في قراءة قادمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.